بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، أدلى أتاناس يانوف الرئيس الفخري لاتحاد الشيوعيين البلغاري بحديث يوم الثاني من الشهر الحالي، قال فيه إن القائد كيم جونغ إيل عمق وطور فكرة زوتسي من إبداع زعيم كيم إل سونغ ودافع عن مكتسبات الاشتراكية بممارسة السياسة سنغون، كما ذكر أن ما بثه القائد العظيم من الثقة بالنصر في نفوس الشعوب الأعلم التقدمية بالصيانة الاشتراكية الكورية وارتفع أجلتها بقوة إلى الأمام في ذلك الوقت، حيث كان كثير من الناس خائري القوى بخيبة الأمل من فعل انهيار الاشتراكية في بلدان أوروبا الشرقية، إنما هو يعطي معثرة من معاثره الكبيرة.